المصنف رحمه الله تعالى قال: فصل. وإن استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبر ولو مراهقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا، أما بعد. فذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق من أحكام الرجعة، وأن الزوج إذا طلق زوجته تطليقة واحدة فهو أحق بها إذا كانت ما دامت في عدتها، بشروط ذكرها المؤلف رحمه الله. ولا زال الكلام متصل بأحكام الرجعة، فالآن يذكر مسألة: إذا استكمل الزوج تطليقات، فالحر ثلاث تطليقات، والعبد عند المؤلف ومن تابعه فقط تطليقتان، فإذا استكملها أي منهما من زوج كان حرا أو عبدا فإنها تحرم عليه، تحرم على الزوج تحريما أو تبين بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا مقتضى ما ورد في قول الله تعالى في آيات الطلاق: فإن طلقها فلا تحل له من بعد، أي إن طلقها زوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الآخر فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فهذا في شأن الذي استكمل جميع التطليقات الثلاث. إذا استكمل الثلاث فبإجماع أهل العلم لا يجوز له أن يرجع إليها، ولو رضيت ولو بعقد وشهود وولي لا يجوز، إلا أن تكون قد نكحت زوجا غيره آخر، وأيضا يكون رغبة لا نكاح حيلة، لا نكاح حيلة وتحليل، بل نكاح رغبة، وأيضا طلاق أو وفاة فيتوفى عنها الزوج الثاني، أو يطلقها أيضا رغبة لا حيلة من أجل التحليل للزوج الأول. وذكر: وإذا استكمل قال حرمت حتى يطأها زوج ولو في قبل ولو مراهقة. فالوضع معروف الحقيقة، يعني قضية أنه في قبل، هذا القيد لا ينبغي أن يرد، لأن الكلمات الشرعية إنما تدل على المدلول الشرعي، فالوضع الشرعي المعروف إنما هو الوضع في القبل، لكن الفقهاء رحمهم الله قد يكون لفساد الوقت الذي هم فيه وما يحصل من فساد التصور وفساد أعمال الناس ينبهون، وإلا فالأصل أن كلمة الوطء إذا أطلقت فإنما تنطلق على الوطء المشروع الذي هو في القبول ولو من مراهق. المراهق هو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ بعد، فلا يشترط في الزوج الذي يتزوج المطلقة ثلاثا أن يكون بالغا، بل ولو كان لم يبلغ بعد، لأن الله سبحانه وتعالى قال: حتى تنكح زوجا غيره، وزوج تتناول المراهق وغير المراهق، فليس من شرط الزوج أن يكون بالغا. نعم. فضل الشيخ، ضابط المراهق. نعم. ضابط المراهق هل يشمل يعني كل الدرجات أو يكون قريبا من البلوغ؟ قريب من البلوغ أو حتى بعد التمييز، يعني إذا كان مميزا، إذا كان مميزا فيرون أنه داخل في هذا، لأن التمييز تتعلق به أحكام، بينما ما دون التمييز لا تتعلق به أحكام. إذا مراهقا تساوي مميز في حكم المميز، هو هنا لما قال ولو مراهقا معروف الكلمة هذه للخلاف، يكون المسألة فيها خلاف، ولذلك هذا الحرف يذكره المؤلف كما مر بنا ليشير فيه إلى أن هناك من يخالف في هذا، ولكن الصحيح أنه ما دام زوج ويحصل منه الوطء فإنه يحل به النكاح لو طلقها هذا المراهق قبل بلوغه أو بقيت معه حتى بلغ وطلق بعد البلوغ أيا كان الأمر فإنها تحل للزوج الأول. قال ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها قال مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل. يعني هذا تأكيد لما يتعلق به الحكم الشرعي، فلا بد من حقيقة الوطء. أما مجرد العقد من غير وطء فهذا بالإجماع، إلا ما يروى عن سعيد بن المسيب رحمه الله وهو من كبار التابعين لكن اعتبر قوله شاذا، فسعيد رحمه الله أخذ بأن المقصود من الآية حتى تنكح زوجا غيره أن المقصود بتنكح بالعقد، وهذا مبني على أيضا كلمة النكاح، هل المقصود منها إذا وردت الوطء أو المقصود العقد؟ فالفقهاء وأهل اللغة أيضا لهم خلاف في هذا، فمنهم من يرى أن كلمة النكاح إذا وردت في النصوص الشرعية من الكتاب أو السنة لا يقصد بها إلا عقد النكاح ولا يقصد بها الوطء، ومنهم من يقول بل المقصود بها الوطء، ومنهم من يقول يقصد بها هذا وهذا والسياق يبين المقصود، السياق يبين المقصود. فعامة الفقهاء على أن الآية هذه حتى تنكح زوجا غيره على أن المقصود بها الوطء، أي حتى يطأها زوج غيره، وقالوا إن ذكر الزوج استغني به عن أن يكون المقصود من كلمة أن تنكح العقد، يعني كلمة زوج فيها إشارة على أنه زوج أي بنكاح، فإذا ينبغي أن تحمل كلمة تنكح بمعنى يكون الوطء المقصود منها الوطء. وأيضا هذا يؤكده حديث عائشة رضي الله عنها في حديث رفاعة القرضي لما طلق امرأته فتقول بت طلاقها، يعني آخر ثلاث تطليقات، وإذا طلقها آخر ثلاث تطليقات لا تحل له، ثم إنها نكحت رجلا آخر يدعى عبد الرحمن بن الزبير وقيل ابن الزبير وليس ابن الزبير، فلما نكحها تزوجها أتت امرأته إلى النبي عليه السلام وقالت اشتكت زوج هذا وقالت يعني تتهمه بأنه ضعيف جنسيا وقالت إنما معه كمثل هدبة الثوب وأشارت بهدبة ثوبها كأنه لا يطأ لا يعني فيه نوع من العنة والضعف الجنسي، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لابد أن يحصل الوطء، فالحكم يتعلق بحقيقة الوطء. لذلك الفقهاء بيّنوا قالوا ولا حياء في الدين حتى يكون تغيب الحشفة أو مقدارها من مجبوب الذكر المقطوع، ما لم يكن هذا يعني لو مضاجعة أو مباشرة من غير هذا هذا لا يتم به ولا يتحقق به التحليل للزوج الأول. يعني لو مات هذا الزوج وتبين أنه لم يجامع هذه الزوجة ولو ضاجعها في الفراش لكن لم يحصل وطء فلا تحل للزوج الأول. هذا من أسباب الخلاف فيه، فلذلك بعضهم قال قد لا يكون منه الوطء المطلوب شرعا أو الذي يتحقق به الحكم شرعا، فرأوا أنه الحكم إنما يتعلق بالبالغ حقيقة. هنا قوله مع انتشار، مع الانتشار هذا أمر يعني مسلم، لأن عادة لا يكون هذا العلاج إلا بالانتشار، الانتشار مقصود انتصاب الذكر، ويريد أن يبين أن مثلا العنين وهو الذي لا ينتصب ذكره والمجبوب المقطوع، فلكن المقطوع بين أنه إذا كان بقي من آلته ما يستطيع أن يجامع به فيقدر بمقدار الحشفة، وهذه أحكام يتعلق بها أمور خطيرة أحيانا، قد يكون وفاة وينبني عليها ميراث وما إلى ذلك وتحليلها للزوج الآخر وأمور كثيرة تتعلق بالحكم، فلذلك الفقهاء يدققون في هذا حتى يتميز الحق في هذه الأشياء. قوله وإن لم ينزل، وإن لم ينزل يعني الإنزال أمر آخر، كونه أنزل مني أو لم ينزل هذا لا يتعلق به، إنما الحكم يتعلق بالإيلاج، فإذا حصل الإيلاج ولو لم يكن إنزال، فالغسل من الجنابة يتعلق بالإيلاج ولو لم يكن إنزال، وبقية الأحكام الحد من وطئ امرأة حراما وأولج في فرجها ولو لم ينزل فيقام عليه الحد وعليها إن كانت راضية مطاوعة. وهكذا التحريم واستقرار المهر وغير هذا من الأحكام فهي بالإلاج تتعلق لا بالإنزال. كل الأحكام هو الشيخ إذا قوله صلى الله عليه وسلم حتى ذوقي عسيلته تعبيره بالذوق هنا هو قد يقال في الغالب أنه مظنة الإنزال يعني لا شك أنه مجرد العلاج قد لا يكون منه حصول لذة الجماع لكن الرسول عليه السلام كأنه يشير إلى الغالب إلى الغالب وإلا فالعبرة بمجرد العلاج. قال ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين وملك يمين نعدلها هنا وملك يمين نعم. قال ونكاح فاسد ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. هذه أمور يبين المؤلف أن الوطء في هذه الأحوال والصفات لا تحل به للزوج الأول. أما قضية الوطء في الدبر قلنا هذا أصلا مستبعد والفقهاء المتقدمون رحمهم الله قلما يذكرون هذا لأن كما قلت الحكم الشرعي إذا أطلق فإنه ينزل على المقصود منه شرعا والمعروف. ولكن لما يكون فسد الوقت وفسد التصور الفقهاء رحمه الله صاروا ينبهون على أن هذا هو المقصود. فكذلك في بشبهة لو أن هذه المرأة المطلقة ثلاثا وطئها رجل بشبهة يظنها زوجته ولم تتبين أنها غير زوجته هذه وطئت بشبهة لكن هذا ما يكفي لأن الله سبحانه وتعالى قال حتى تنكح زوجا غيره فهذه وطئت لكن ليس من زوج ليس من قبل زوج هذا وطئ شبهة. وكذلك إذا كانت في حالة حيض وهذه أيضا محل خلاف بين الفقهاء منهم من يرى أنها إذا تزوجت زواجا شرعيا ولو حصل النكاح الوطئ من الزوج الآخر في حال الحيض من المرأة أو حال النفاس أو حال الإحرام وهي محرمة بالحج وبالعمرة أو وهي صائمة صيام رمضان أو صيام فرض غير رمضان على من يرى أنه حتى هذا الصوم لا يجوز أن توطأ فيه لكن من الفقهاء من يقول هذه لا تؤثر لأنه الله سبحانه وتعالى قال حتى تنكح زوجا غيره وهذا قد حصل منه النكاح الوطء وهو زوج إذن ينبغي أن يتعلق به الحكم وليس هناك ما يدل كون أن الوطء محرم في هذه الأحوال لا شك أنه محرم في حال الوطء في حال الحيض محرم في حال النفاس محرم من المحرم ومن المحرمة ومنهما في حال إحرامهما ومنهما في حال صيامهما أو صيام أحدهما فرضا لا شك أنه محرم لكن إذا حصل فهذا يترتب عليه حكمه وتكون قد حلت لزوجها الأول. لكن المؤلف رحمه الله مشى على أن هذه الحالات ومنها أيضا النكاح الفاسد لو نكحت زوجا آخر بدون ولي أو بدون شهود والصحيح أن هذا النكاح يترتب عليه حكمه وإن وصف بشيء من الفساد لكنه ليس باطل بخلاف ما لو تزوجت من زوج أختها نكحها زوج أختها الذي لا تزال أختها في ذمته ولم يطلقها ولم تتوفى عنه أو نكحت رجلا معه أربع نسوة وهي الخامسة فهذا باطل بالإجماع هذا باطل هذا لا خلاف فيه إطلاقا. أما الذي فيه فساد من عدم وجود شهود أو ولي فالمؤلف يرى أنه كذلك لا يتعلق بالحكم وكثير من الفقهاء يقولون لا بل يتعلق بالحكم وتحل لزوجها الأول. فضل الشيخ إذن النكاح الباطل مستثنى بالإجماع؟ إيه نعم النكاح الباطل مستثنى بالإجماع الذي لا يكون في خلاف إطلاقا مثل النكاح الخامسة ونكاح الأخت مع أختها جميعا أو مع عمتها أو مع خالتها وكذلك ملك اليمين أيضا يعني لو إنسان زوجته أمة إن كان حرا وتزوج الأمة بشروطها أو هو رقيق وتزوج أمة مثله ثم طلقت من قبل زوجها فتاة اشتراها رجل آخر اشتراها ووطئها المشتري باعتبار أنه سيدها وتسرى بها ليس عقد ليس عن طريق بالعقد أو نفس الذي كان تزوجها عاد واشتراها وصارت أمة له، ولا يجوز له أن يطأها في هذه الحالة. إذا اشتراها يقول لا يجوز له أن يطأها لأنها حرمت عليه بالتطليقات الثلاث. فلا بد هذه الأمة وإن وطئها سيدها الآخر ما يكفي وطء السيد، بل حتى توطأ بعقد نكاح، لأن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره، زوج ما قال سيد، فلذلك أخرج وطء السيد من هذا. إن كان السيد نفسه الذي طلقها وكانت زوجة له وعاد اشتراها فلا يجوز له أن يطأها، أو وطئت من قبل من اشتراها ثم عاد هذا وتزوجها مرة ثانية فلا تحل له. قوله صيام فرض يقصد صيام رمضان فقط أم هذا قضاء؟ يتناول صيام رمضان وقضاء رمضان والكفارات. والصحيح أن الحكم يتعلق برمضان بشهر رمضان ذاته، هو الذي ورد فيه في الجماع فيه الكفارة المغلظة من أجل رمضان حرمة الشهر، لكن المؤلف عبر بصيام فرض ليتناول إن كان في رمضان أو قضاء رمضان أو صيام كفارات. هذا الشيخ الصيام النذر، والنذر كذلك، النذر يكون في رمضان يعني في حكمه ترجحون ذلك؟ لا ما يظهر لي. الأولى في هذه الأشياء أن يقتصر على ما ورد فيه النص وهو الوطء في شهر رمضان. قال ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. المؤلف يذكر في هذه المسألة لو أن المطلقة التي حرمت على زوجها بمعنى أنه استكمل عدد التطليقات ثلاثا وهي غابت عنه، وفائدة التعبير بالغياب أنه لا يعرف حقيقة الأمر، لأنها لو لم تكن غائبة عرف حقيقة الأمر، كانت تزوجت وطلقت هذا يعلمه، فإذا كانت غائبة عنه لا يدري حالها ثم علم منها فيما بعد قالت إنها تزوجت وطلقت، فإذا صدقها بخبرها هذا أنها يعني تزوجت وأنها طلقت وأمكن تصديقها، يعني لو كان طلقها ويعني بعد أسبوع من خروجها من عدتها أو مثلا أسبوعين ادعت أنها تزوجت وطلقت وانتهت عدتها هذا لا تصدق به، لا تصدق إلا اللهم إن كان من حمل، إن كانت مثلا حاملا وعلى إثر، وإن كان هذا أيضا لا يتصور أيضا بعد أسبوعين من خروجها من عدتها منه ما هذا لا يتصور. فعلى كل حال لابد من أمرين، أن يصدقها هو وأن يمكن هذا الخبر يكون صادقا، يكون صادقا بأن لا يكون مستحيل وتدعي أمر لا يمكن أن يصدق، فإذا صدقها فلا حرج أن يعقد عليها ويتزوجها بولي وشهود وصداق ورضا إلى آخر الشروط. قال رحمه الله وإياه كتاب الإيلاء. قال وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته في قبلها أكثر من 4 أشهر. هذا الإيلاء من الأمور التي تعرض أو قد تعرض للزوجين من قبل الزوج، والإيلاء مصدر آلى يؤلي إيلاء بالهمز وعدمه بمعنى حلف، حلف يحلف حلفا، فالمقصود بالإيلاء الحلف، آلى يؤلي بمعنى حلف حلف يحلف، وورد ذكره بقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم بمعنى يحلفون، وقد وردت قراءة عن بعض الصحابة يقسمون من نسائهم، فالله سبحانه وتعالى حدد الحكم في هذا للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وقد كان معروف في الجاهلية ومثل ما كان الطلاق أنه مطلق لهم كذلك يؤلي أحدهم من امرأته ويتركها ولا يبالي بها ويقسم بالأيمان أنه لا يطأها، فلا أحد يستطيع أن يتعرض له، وهي زوجته، وتبقى المسكينة في حال من المكابدة. فالله سبحانه وتعالى وضع حدا لهذا وهو الإيلاء، وضع له حدا. والإيلاء كما ذكر المؤلف هو الحلف، وقيده بأن يكون بالله سبحانه وتعالى باسم من أسمائه، بالله أو باسمه أو بصفته. ومن أهل العلم من يطلق يقول الإيلاء هو الحلف، فيصرف الحلف إلى الحلف الشرعي بالله أو بصفة من صفاته. ومنهم من يرى أنه يتناول كل يمين ولو لم تكن يمينا بالله، بصرف النظر عن كون اليمين بالله أو بغيره، ما دام حلف فيعلقون الحكم عليه. والصحيح ما ذهب إليه المؤلف أن الإيلاء لا ينبغي أن يكون إلا إذا كان حلفا بالله سبحانه وتعالى. فالإيلاء هو الحلف بالله من قبل زوج، أما غير الزوج فلا شأن له في هذا، بأن لا يطأ زوجته. وأيضا هنا قيد بالقبل، مع أن كما قلت في المسائل السابقة لا ينبغي هذا القيد، ألا يطأ زوجته أكثر من 4 أشهر. هذه المدة عامة الفقهاء يقيدونه بأكثر من 4 أشهر. والإيلاء الصحيح أنه محرم، الصحيح أنه محرم، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الآية آية الإيلاء قال جل ذكره للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إذن هذا فيه إشارة إلى أن ما حصل منهم يحتاج إلى مغفرة ورحمة، وأنهم أتوا أمرا لا ينبغي لهم أن يأتوا. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن طيب، قد يقول قائل ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما أنه آل من نسائه، في حديث أنس آل من نسائه وجلس في ركية له أو مشربة 29 ليلة لا يقرب نساء. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام آل من نسائه وجعل الحلال الحرام حلالا وكفر عن يمينه، يعني الذي حرمه على نفسه عاد وجعله حلالا بأمر الله سبحانه وتعالى، لما قال له جل ذكره خاطبه يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فالرسول عليه السلام بادر وجعل ما حرمه على نفسه حلالا وكفر عن يمينه. فيقال الإيلاء الذي ورد من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما ليس هو الذي يذكره الفقهاء، الذي يذكره الفقهاء هو الإيلاء على سبيل المغاضبة والمضارة للزوجات، وهذا لا شك أنه لا يتصور من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه آل عليه السلام ألا يقرب أو يطأ زوجاته لأمر ما، لأمر ما ليس على سبيل المضارة بهن، ليس على سبيل المضارة بهن. أما إذا كان على سبيل المضارة فهذا محرم لا يجوز، لأن فيه مضارة بالزوجة. وأما إذا كان الإيلاء حتى من يعني من الإنسان حلف ألا يطأ زوجته لأمر ما، لعذر له، يريد أن يتقوى على العبادة، ينصرف لأمر علمي ويريد أن يحجز نفسه حتى لا ينهمك في أمور النساء وينجز هذا الأمر من عبادة أو طلب علم أو جهاد أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. لكن أيضا ينبغي ألا يزيد عن المدة التي وردت إلا بإذن الزوجة ورضاها، أما إذا لم ترضى الزوجة فلا يجوز له، لأن مر بنا في عشرة النساء أن من حق المرأة الجماع، مثل ما أن الرجل له شهوة ويريد أن يقضي أربه وشهوته فكذلك المرأة لها مثل ذلك، والله سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن. ففي هذه الأمور كل له حق. فإذن نقول الإيلاء الذي يصدر من بعض الناس ويحلف ألا يطأ زوجته هذا محرم ولا يجوز له، ولو كان أقل من 4 أشهر لا يجوز، لا ينبغي له أن يضار بزوجته، لكن الله سبحانه وتعالى حدد 4 أشهر ليتم فيها الفصل والحكم في القضية. أما قبل 4 أشهر فلا يعني يفصل فيها ويعتبر آثم، وعليها أن يتق الله ويرجع. فإن رجع وفاء، فإن فاء أي رجعوا، والفيء كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الفيء الجماع، فإن رجع وجامع عدل عن يمينه فإن الله غفور رحيم. إلى قال ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها. فيصح الإلاء من الحر والعبد، لأن الله سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فهو يتناول هؤلاء كلهم إن كان قنا أو حرا أو حتى كافرا. والكافر لا يتصور تعلق الحكم به إلا إذا حصل منه الإلاء قبل إسلامه ثم أسلم، فبعد إلائه مثلا بشهر أسلم وقد بقي من مدة الإلاء مثلا 3 أشهر. والفقهاء الآن تفصيل في إسلامه إذا بقي ما يكون من 4 أشهر. ومن أهل العلم من يخرج الكافر من هذا ويقول غير مخاطب بهذا الحكم، بل ابن حزم رحمه الله يعني له نقد يعني لاذع في هذا، بل حتى ابن العربي، في أذكر ابن العربي المالكي رحمه الله هو الذي له نقد لاذع للفقهاء، يقول الزوج الكافر إذا حرم زوجته عليه وما يدرك أن الزوجة أصلا محرمة عليه، وأن تريد أن يكفر ويطأ زوجته، قد لا تكون لا تحل له، قد تكون خامسة، قد تكون عمة مع ابنة أخيها أو خالة مع ابنة أختها أو نكاح فاسد أصلا، فكيف تلزمونه يا معشر الفقهاء إذا حلف أن يرجع إلى زوجته وقد يكون عقده أصلا يجب أن يحلف أن لا يطأ زوجته فيه لأنه عقد فيه خلل. لكن الفقهاء يقولون نحن نقصد الكافر إذا كان عقده سليما من هذه الأشياء، إذا كان نكاحه من عموم النكاح الذي يقره الشرع. ومر بنا في نكاح الكفار أن الكفار يقرون على أنكحته إذا لم يكن فيها شيء مما يكون من المحرم أصلا، إذا لم يكن جمع بين أختين أو يكون معه 5 نساء أو من هذه الأمور التي لا تجوز. أما إذا نكح امرأة من النساء وهي تحل له ليس فيها مانع من موانع النكاح فيقرون على نكاحهم ويبقون. فمثل هذا لو كان آل من زوجته وأسلم على الإله فالحكم يتناوله، الحكم يتناوله. وكذلك المميز ومن يرجى، المريض الذي يرجى برؤه، أما الذي لا يرجى برؤه فلا يصح منه الإله لأنه أصلا لا يستطيع أن يطأ، لا يستطيع أن يطأ. وكذلك السكران والغضبان كل هؤلاء يتصور منهم الوطأ، لكن مثل السكران يتعلق الحكم بمثل ما مر في الطلاق هل يقع طلاق السكران أو لا، كذلك إيلاءه وجميع تصرفات السكران مدارها هل هو يحمل ما يصدر منه أثناء سكره من إيلاء وطلاق وإقرارات وغير ذلك من الأشياء أم لا يؤاخذ بها. أي نعم. قالوا ممن لم يدخل بها، وحتى التي لم يدخل بها زوجها يعني عقد عليها ولم يدخل بها ثم آلى منها فكذلك يتعلق الحكم به، يعني ينظر المدة التي وردت في الآية فإن عاد ووطئ وإلا أمر بالطلاق أو طلقت فورا كما يراه بعض أهل العلم. لأن الذي غير مرجو برؤه مثل المريض مرضا مزمنا فهذا أصلا يعني آلى أو لم يولي عدم حصول الوطء منه حاصل، فكأن الإله كما يقولون تحصيل حاصل. لا هو قصد المؤلف المرض الذي له أثر في الوقاع، إنه المرض الذي له أثر في الوقاع الجنسي، أما إذا كان مرض لا يؤثر ويستطيع معه الجماع هذا لا يرد على لا يريده المؤلف، لكن المرض الذي يعني يهد صحة الإنسان بحيث لا يستطيع أن يطأ فهذا لو آلى مثل المجبوب يعني يولي وما يولي ما لا فرق فلا يتعلق به الحكم. قال لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطء لجب كامل أو شلل. فالمجنون معروف ما رفع عنه القلم، والمغمى في حكمه، المغمى عليه في حكمه يأخذ في عند كثير من الفقهاء في كثير من أحكامه المغمى عليه يلحقونه بالمجنون. وكذلك المجبوب الذي هو المقطوع الذكر لا ذكر له أو استؤصل بالكامل أو غالبه أو شلل، الذكر موجود لكنه مشلول لا ينتصب أبدا ولا يتأثر بالنساء بحال من الأحوال. وكذلك المريض قال والمشلول قال لجب كامل أو شلل، أين وعاجزا عن الوطن لجب كامل أو شلل. فهؤلاء يعني إيلاءهم لا يلتفت إليه. قال فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على 4 أشهر أو حتى ينزل عيسى عليه السلام أو يخرج الدجال أو حتى تشرب الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه، قال فمول يعتبر مول. يعني هذه الصيغة الإيلاء، إذا قال مثل حلف أنه لا يطأ زوجته أبدا أو قال لا يطأها 5 أشهر أو 4 أشهر ونصف أو قال حتى ينزل عيسى عليه السلام أو حتى يخرج المهدي أو حتى يخرج الدجال أو حتى تخرج الدابة، من الأمور المغيبة التي في الغالب الله أعلم بها لكنها ليست أمور، يعني هذه تلحق بحكم الذي يزيد عن 4 أشهر، يرون أنها أمور يعني تخرج عن هذا الحد. فإذا حلف بهذه الصيغة أو قال حتى تشرب الخمر علقه بأمر محرم لا يجوز، ويؤدب مثل هذا الذي يصدر من هذا الكلام، هذا لا بد أن يؤدب. إذا ثبت أنه قال هذه الكلمات لا يترك، الحكم الشرعي يأخذ حكمه في مسألة الإيلاء من عجل، ثم هو أيضا يؤاخذ بهذه الأقوال التي لا ينبغي أن تصدر عنه أو ألزمها بأمور أن تسقط دينها أو تهب أو ما إلى ذلك، هذا كله داخل في حكم الإيلاء. قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قلنا فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء وإلا أمر بالطلاق. فيمهل على ظاهر الآية، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، أي تربصوا بهم انتظروا بهم 4 أشهر. وهذا التحديد هو نص الآية. ثم أيضا ورد مر بنا أن عمر رضي الله عنه سأل حفصة رضي الله عنها يعني ما تستطيع المرأة أن تصبر أقصى مدة أن تصبر المرأة عن زوجها، فورد في بعضها 6 أشهر وبعضها 4 أشهر وما إلى ذلك. فعلى كل حال هذا نص الآية أنه 4 أشهر، فإن رجع فاء وجامع في أثنائها فباتفاق الفقهاء أنه لم يحنث ولا تطلق عليه ويكون رجع عن الإيلاء. أما إذا مرت 4 أشهر فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض الفقهاء أنها تطلق هكذا تلقائيا ولا تحتاج إلى حاكم، يقولون الآية هكذا الله سبحانه وتعالى في على ظاهر الآية قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، ويقول الحكم تعلق بانتهاء المدة 4 أشهر وعدم فيئته وعدم جماعه دليل على أنه عزم على الطلاق وأنه قصد الطلاق فيؤاخذ به ولا يحتاج إلى حكم حاكم. لكن عامة الفقهاء والذي أخذ به المؤلف وهو المشهور في المذهب وعند المالكية والشافعية أنه لا بد من حكم حاكم، لا بد أن يحكم الحاكم بهذا ويوقف، كما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن سليمان بن يسار يقول لقيت 14 صحابيا كلهم قالوا إذا مضت 4 أشهر يوقف فإن فاء وإلا يطلق عليه ولا تطلق تلقائيا بمجرد مضي 4 أشهر. نعم. قال فإن أبى طلق حاكم عليه 1 أو 3 أو فسخ. إذا أبى أصر، قالوا له ترجع إلى زوجتك وتجامعها وتتق الله في ذلك، فأبى وعاند، قيل له طلق، قال لا يريد أن يطلق ولا يوفي حق الزوجية من الجماع، فالحاكم القاضي يطلق عليه إما تطليقه أو 3 أو يفسخ العقد فسخا ما يرى فيه المصلحة بحسب ما يرى من المصلحة، لكن الصحيح أنه يطلق عليه تطليقة واحدة لأن 3 محرمة لا يجوز، محرمة على الزوج نفسه فغيره من باب أولى، وإنما الحق أصله للزوج. فلما عاند وضار بزوجته نقل منه إلى الحاكم، أعطي الحق للحاكم فيطلق عليه التطليق الشرعي وهو تطليقة واحدة. وإن رأى الفسخ الحاكم قال بل نفسخ العقد، ففي هذه الحالة يكون فسخا ولا يحتسب من التطليقات، بحيث لو أن الأمور عادت إلى مجاريها وعاد الصفاء والمودة بينهما وأراد أن يتزوجها فيعقد عليها من جديد وترجع إليه، لا تحتسب عليه هذه تطليقة، لأن هذا فسخ للعقد، فسخ للعقد. أما إذا طلقها الحاكم عليه تطليقة واحدة فمن حق الزوج أن يراجعها من ناحية، ثم إذا راجعها يحتسب بهذه التطليقة ويبقى له تطليقتان. أو مثلا تركها حتى انتهت العدة واستصالحوا وأرادوا أن يرجعوا بعقد جديد، فأيضا تعود بما بقي من التطليقات ويحتسب بهذه التطليقة بخلاف الفسخ. ففيما لو فسخ الحاكم فلا يعتد بالفسخ في هذه الحالة. قال: وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء. نعم، لأن هذا بإجماع العلماء، ابن عباس رضي الله عنهما قال: الفيء حتى يفيء الفيء الجماع. والجماع إذا أطلق المقصود الجماع الشرعي الذي هو في القبول، وإن كان مثل في حيض أو إحرام أو ما إلى ذلك، فمن أهل العلم من يرى أن هذا أيضا خارج عن الجماع الشرعي المطلوب، ومنهم من يرى أنه تحصل به الفيئة مع الإثم الذي يلحق به أو بهما معا إذا كانت راضية ومطاوعة له في هذا، بالنسبة للوطئ في الحيض مثلا. أما في الدبر فهذا بالإجماع لا يجوز بحال من الأحوال. قال: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. إذا اختلف الزوجان في هذا، يعني اشتكت إلى الحاكم وقالت إنه آلى منها وحلف لا يطأها وأنه مضى 4 أشهر، قال: بدل ما مضى 4 أشهر، إنما مضى 3.5 أشهر مثلا أو باقي كذا يوم، فيصدق لأن أصل الكلام منه هو وهو أدرى بما قال، فهو صاحب الشأن فيصدق. إلا إذا كان عند المرأة بينة وشهود أشهدتهم عندما صدر منه الكلام فالبينة مقدمة، لكن كلام المؤلف مفترض في حالة عدم وجود بينة من الطرفين فيقدم كلام الزوج في هذه الحالة. أو لما اشتكته قال إنه وطئ، حصل الوطئ، قال إنه جامعها وطئ، فما في يعني شكواها ودعواها غير مقبولة، فكذلك يقبل قوله في هذه الحال، لكن للمؤلف تقييد على هذا. نعم. قال: وإن كانت بكرا العبارة وإن قال: وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب، وهي ثيب يعني إذا كانت ثيب فهذا يصدق في هذه الحالة. نعم. وأيضا مع وجود عدم وجود البينة. نعم. قال: صدق مع يمينه. وإن كانت بكرا ودعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. إذا كان أمكن أنه يعرف يتوصل الحاكم إلى الحق في هذا ورجل يريد المضارة، لأن بعض الأزواج له مآرب ومقاصد، إما أن يريد يعني الطلاق منه هو والمرأة ليس فيها إشكال، لكن يريد أن يتحايل ليسترجع المهر أو أكثر من المهر، فيأتي بالإيلاء ويحلف أنه لا يطأ وما إلى ذلك، فحتى لا يعني يمكن من طمعه وحيله. ففي هذه الحالة إذا كانت بكر يقال إلى المرأة ثقة تتعرف على هذا الأمر، فإذا تبين أنها لا زالت على بكرتها فهو كاذب ولم يحصل منه وطئ، ويقدم يؤخذ بقولها ويحكم عليه. قال: وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فمول. يعني لو أنه لم يحلف يمين، ما حلف، لكن ترك الوطئ وغاب عن المرأة أو لم يغب واشتكت، يعني تقدمت وقالت الرجل لا يجامعها، ومعروف أن من مقاصد النكاح الجماع وهو استمتاع للطرفين، فلم يحلف وما قال شيء، والصحيح مثل ما ذكر المؤلف حتى ولو لم يحلف، لأن المقصود من الإيلاء ليس هو يعني ظاهر الأمر والعبارة التي تصدر منه واليمين، بل المقصود ما يكون منه وهو الامتناع من الوطئ. فإذا امتنع من الوطئ على يمين أو غير يمين ومرت به 4 أشهر ولم يعد ويجامع، فحكمه حكم المولي، يوقف بعد 4 أشهر ويقال له إما أن يفي ويجامع وإلا حكم عليه بالطلاق، طلقت عليه من قبل الحاكم. نعم نعم. عندما تشتكي لا، إذا لم تشتكي الحق لا يعدوها هي، هذا حقها هي، إذا كانت امرأة صابرة ومحتسبة، ولعل الله يعني يأتي بالفرج وتعمل معه بالود وتوسيط الطرفين أهلها وأهله، فلا شك أنه بقدر ما يستطيع الزوجان أن يحل الإشكال من قبلهما أو من قبل أهليهما ولا يخرجوا بالقضية إلى الحاكم فهذا أفضل. لكن إذا اشتدت الأمور ولم يستطع الزوجان ولا أهليهما أن يفصل في الأمر ولحق الزوجة ضرر وهي مسكينة ضعيفة، فهنا في هذه الحالة وتقدمت إلى الحاكم أو وليها، فيجب على الحاكم أن ينظر فيها. كتاب الظهار لا نقف عن هذا، فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.